الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه من مباحث كتاب الزكاة. المسألة الأولى في الأمر المطلق المجرد عن القرائن، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ والمراد بالأمر المطلق الذي لا يوجد معه دليل يدل على أنه للفور أو للتراخي، وبذلك نعلم تحرير محل النزاع في المسألة، فإنه إذا ورد مع الأمر دليل يدل على أنه على الفور عمل به، وإذا ورد مع اللفظ مع الأمر دليل على أنه على التراخي مثل الأوامر المؤقتة فحينئذ يعمل بما تدل عليه القرينة، وإنما البحث في الأمر المجرد الذي لا توجد معه قرائن. وقد ذكر المؤلف قولين لأهل العلم، فذكر بأن مذهب الإمام الشافعي على أن الأمر المطلق يدل يقتضي الفور، وبعض الشافعية لا يقول بهذا القول ويرى أن الأمر المجرد لا دلالة فيه على الزمان، وينسبونه للإمام الشافعي أخذا من قول الإمام الشافعي بأنه لا يجب التعجيل بالحج. وعلى كل، ذكر المؤلف دليلا لهم مبني على السبر والتقسيم، قال لو جاز التأخير في امتثال الأمر المطلق لكان جوازه إما لغاية معينة، ولا يصح هذا لأنه لا يوجد دليل يدل على تقييده بهذه الغاية، وبالتالي يكون استحداث قول جديد في المسألة. وإما أن يكون تأخيره إلى غير غاية فهذا يؤدي إلى إبطاله وعدم لزومه، فرض المسألة أنه يدل على الوجوب، فإذا أجزنا تأخيره إلى غير غاية فمعناه أننا نجيز الترك، وهذا ينافي القول باقتضاء الأمر الوجوب. وذكر المؤلف أو نسب المؤلف إلى كثير من أصحاب أبي حنيفة أنهم يقولون بأنه على التراخي، وفي نسبة هذا القول إشكال أيضا. وجه هذا الإشكال أنه على، لو كان على هذا التحرير لعد الممتثل على جهة المبادرة والفورية غير ممتثل. إذا قلنا بأن الأمر يدل على التراخي معناه أن الممتثل على الفورية لا يعد ممتثلا. ومن ثم هم إما أن يقولوا بأن الأمر المطلق لا دلالة فيه على الزمان، وهذا الظاهر من أقوالهم، وإما، ولذلك أشار إليه المؤلف، وإما أن يقولوا بأن دلالة الأمر على الامتثال على الفورية وعلى التراخي سواء. وقد استدل المؤلف لهم بأن قال بأن الأمر له دلالة على استدعاء الفعل أي على طلب الفعل، وليس له دلالة على زمان الامتثال، بل الأزمنة كلها بالإضافة إلى الأمر سواء. فتعيين الزمان بعد ذلك اعتبارا لا دلالة عليه، بل حظ الفعل، حظ الامتثال للأمر من الوقت الثاني كحظ من الوقت الأول، فكما جاز الامتثال في الزمن الأول جاز الامتثال في الزمن الثاني. ثم فرع فروعا فقهية على هذه القاعدة. الفرع الأول: هل يجب أداء الزكاة على الفور أو يجوز التأخير؟ مبني على هذه القاعدة، فإن قلنا الأمر للفورية وجب المبادرة للامتثال بمجرد مرور الحول. المسألة الثانية: بعد أن تم الحول تلف المال قبل إخراج الزكاة، فحينئذ هل تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ قال طائفة: لا تسقط، لأن وجوب الزكاة على الفور والأوامر للفورية، فلما أخر أداء الزكاة عد مفرطا فتعلقت الزكاة بذمته، كما لو أعطي مال فأتلفه يجب عليه ضمانه، هكذا الزكاة الباقية عنده في ضمانه وفي وديعته. والقول الثاني يقول: لا يجب ضمان هذا المال وتسقط الزكاة عنه. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر ليس على الفورية، وبالتالي لا يعد عاصيا بالتأخير، ومن لم يعد عاصيا إذا تلف فإنه يعد معذورا، وبالتالي تسقط الزكاة عنه. ومن خلال ما سبق، خلال دلالة اللغة على اقتضاء الأمر للفورية، يترجح لنا أن الزكاة يجب أن تؤدى على الفور، وأنها إذا تعلقت بالذمة لم تسقط بعد ذلك بتلف المال. القاعدة الأصولية الثانية، وهذه القاعدة الحقيقة هي قاعدة فقهية أو ضابط فقهي أقرب منه إلى أن يكون قاعدة أصولية، وهي: هل الزكاة واجب مالي على الأغنياء للفقراء على سبيل المواساة، أو أنها عبادة فيلاحظ أنها يتقرب بها لله عز وجل؟ الأول قال: تجب الزكاة مواساة للفقراء، باب التكافل الاجتماعي، والثاني يقول: هذه عبادة يعبد الله بها. كلا المعنيين صحيح، لكن الكلام ما هو المعنى الأصلي وما هو المعنى التابع؟ فمن قال بأن المعنى الأصلي للمواساة، قال في مسائل لا يلاحظ في هذا الجانب، جانب العبادة. مثال ذلك: من امتنع من أداء الزكاة أخذت منه قهرا، لو كانت عبادة ما تصح مع القهر. ويدل على ذلك دخول النيابة فيها، جاء أحد يصلي عن أحد ما صحت لأنها عبادة خلاف الزكاة. ويدل على هذا صدقة الفطر تتحمل الزكاة عن غيرك، كانت عبادة كل يزكي عن نفسه. القول الثاني أن المعنى المغلب في الزكاة أنها عبادة لله عز وجل، وقد نسبه المؤلف إلى الإمام أبي حنيفة. وعلل المؤلف هذا بأنها شرعت ترويضا للنفس، ليقل المال وبالتالي يبتعد الطغيان عن النفس، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والطغيان مؤثر في كون العبد يعاقب في الآخرة. واحتج على ذلك بحديث بني الإسلام على خمس. رتب المؤلف عددا من المسائل على هذا الخلاف. المسألة الأولى: الصبي هل تجب الزكاة في ماله؟ قال: من قال الزكاة مواساة أوجبها في ماله، ومن قال الزكاة عبادة قال الصبي ليس من أهل العبادات الواجبة. لذلك في مذهب الشافعي والجمهور تجب الزكاة في مال الصبي، في مذهب الإمام أبي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي، ومثله في المجنون هل تجب الزكاة في ماله؟ قال أبو حنيفة: لا، لأن الزكاة عبادة والمجنون ليس من أهل العبادة. وعند الجمهور قالوا تجب الزكاة لأنها تتعلق بالمال. المسألة الثالثة من فروع هذه القاعدة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة فهل نخرج الزكاة من تركته؟ قال الجمهور: نعم، نخرجها من تركته، واجب تعلق بالذمة، وهذا الواجب إنما وجب مراعاة لحال الفقراء. وقال الحنفية: تسقط الزكاة حينئذ. لماذا؟ قالوا: لأن المراد بالزكاة العبادة، والميت ليس من أهل العبادة. من الفروع التي ذكرها المؤلف: رجل عنده مال ظاهر وعليه ديون، فهل نسقط مقدار الديون من المال الظاهر أو لا؟ مثال ذلك: عليه دين 100,000، وعنده أموال تجارية، بضاعة تجارية معدة للبيع 100,000، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ قال: ومنها أن الزكاة تجب على المديون عندنا لاستغنائه بما في يده، وتعلق الدين بذمته، تعلق الدين بذمته. وعندهم لا تجب الزكاة، قال: لامتناع الارتياض في حقه. يقولون: أوجبنا الزكاة عبادة لأنه بذلك يروض نفسه لأن لا يحصل لها طغيان، وهذا الذي عليه دين لا يوجد هذا المعنى عنده. مسألة أخرى: قال الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال. أنا عندي مال لكنني وضعته عند غير ضمان، مثل الرهون ونحوها، هل تجب الزكاة فيه؟ أنا عندي عمارة معدة للبيع رهنتها، فحينئذ هل تجب زكاتها ولا ما تجب؟ ومثله لو رهن نقودا. قال: عندنا تجب لأنه مال يملكه فوجب عليه أن يزكيه. متى يزكيه؟ يزكيه بعد رجوع المال. مثلها أموال الديون التي لك على غيرك. يقول الجمهور يقولون يجب عليه أن يزكيها، والحنفية قالوا لا يجب عليه. لماذا؟ يقول لأن هذا مال عند الغير ليس عندك، وبالتالي لا يوجد معنى أو لا يكون سببا لوجود الطغيان. من المسائل مسألة الحلي المباح. لماذا قال مباح؟ لإخراج الحرام. الحلي الحرام هذا يجب زكاته. الحلي الحرام مثل ماذا؟ حوالي حلي للرجل. الزكاة لا تجب في الحلي المباح عندنا لأنه متعلق، لأنه متعلق حاجة المالك، وفي إيجابها إبطال لمعنى المواساة. فالجمهور يرون أن الزكاة لا تجب في الحلي. الحنفية يقولون تجب الزكاة. لماذا يا أيها الجمهور؟ قالوا لأن الحلي بمثابة أموال القنية التي يحتاج إليها الإنسان، وبالتالي لا معنى لإيجاد تكافل بحيث نحجب صاحب المال الأصلي من الانتفاع بماله في حوائجه المعتادة. قال وعندهم عند الحنفية تجب الزكاة في الحلي لأن حاجة التحلي لا تمنع من الوقوع في الطغيان، من ثم تجب الزكاة ليحصل ارتياض النفس. مسألة أخرى، عندي أموال زكوية حولها في رمضان، استفدت مالا في شهر محرم، فهل أضمه لي الحول السابق بالتالي يكون حولهما واحدا، أو نقول لكل مال حول مستقل؟ قال المال المستفاد في أثناء الحول لا يضم إلى المال السابق لديه، بل يستأنف له حولا جديدا، فيكون عنده حولان، حول للمال القديم وحول للمال الجديد. وقال أبو حنيفة يضم إلى ما عنده، ملك نصابا وفي ملكه نصاب قد مضت عليه 6 أشهر، فعندنا يفرد ما يملكه ثانيا بحول مستأنف جديد، تحقيقا لمعنى الرفق بالمالك في المؤن المالية. وعندهم إذا تم الحول زكى الجميع الأصل والربح، تحقيقا لمعنى العبادة بالابتلاء والامتحان. إذن المال المستفاد في أثناء الحول إن كان مستفادا من المال السابق الذي لديه فحولهما واحد بالاتفاق، وإذا كان المال الجديد الذي سيستفيده من مال آخر لا علاقة له بالمال الأول فهذا موطن الخلاف، والجمهور يقولون يستأنف به حولا. مسألة أخرى، أن أحد النقدين لا يضم إلى الآخر في كمال النصاب. عندنا أنا عندي ذهب وعندي فضة، عندي 100 درهم من الفضة و11 مثقال من الذهب، بالتالي عندي نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، فهل يكمل أحدهما مع الآخر؟ قال ومنها أن أحد النقدين لا يضم إلى الآخر في كمال النصاب عندنا اتباعا لقاعدة اليسر، لأن الضم بالقيمة يتضمن عسرا وحرجا. وعند الحنفية يضم أحدهما أحد النقدين إلى الآخر الذهب والفضة لاشتراكهما في المعنى المطلوب منهما وهو الإعداد للإنماء. مسألة أخرى، الخلطة هل تؤثر في الزكاة أو لا تؤثر؟ ما معنى تؤثر؟ تجعل المالين كالمال الواحد في أحكام الزكاة. مثل المؤلف هنا قال عندنا الخلطة مؤثرة، وعند الحنفية الخلطة غير مؤثرة، بناء على قولهم بأن الزكاة عبادة، بالتالي يلاحظ فيها ذلك المال، ذلك المالك. ثم ذكر مسألة الخارج من الأرض، خارج من الأرض كم مقدار الواجب فيه، وما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة. قال ومنها أن العشر لا يجب فيما عدا الأقوات عندنا، الخارج من الأرض من الثمار والنبات والزروع، يقول الشافعية لا تجب الزكاة إلا إيش؟ فيما كان قوتا. ليش؟ قالوا لأن الزكاة إنما وجبت مراعاة لحاجة الفقراء، وعندهم يجب اللي هو عشر الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، في كل ما ينبته الآدميون وكل ما يؤكل قوتا وتحليا وتفكها، واستثنى منها مراعاة لمعنى الابتلاء والامتحان. طماط في زكاة ولا ما في زكاة؟ الأولون يقولون لا زكاة، والبرتقال في سوء واضح، هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة. ننتقل لكتاب الصوم. نعم تفضل. الموظفون اللي عندهم رواتب شهرية، هل حولهم واحد؟ حول كل موظف واحد تجب في تاريخ اللي حدده، أو كلما استفاد مالا وراتبا جعل له حولا مستقلا؟ هذا البحث هنا. الشافعي يقولون لكل راتب حول مستقل، الحنفية يقولون يكفي راتب واحد. المسألة التي تليه نعم، هل ننتظر به حولا جديدا ولا حول حول أصله نخرج الزكاة بعد ستة أشهر؟ يقول نحول جديد ما نخرج زكاة هذا الجزء إلا بعد مرور سنة كاملة. نعم الآن في معنى إيجاب الزكاة أنها لا تجب إلا في المال الذي لا يعد من الأمور الأساسية بالنسبة للإنسان، ولا تجب الزكاة إلا في الأموال القابلة للنماء التجارة والحركة. هذا الحلي قالوا لا يعد للنماء، لا يعد للنماء، لو أوجبنا الزكاة فيه ما لبث أن يذهب، فينتفي معنى المواساة، أعطينا الفقير أكثر من حاجته، بخلاف ما إذا قلنا الزكاة عبادة. هذا وجهة نظر المؤلف. نعم شلون أرباح الأسهم انقلاب المال من كونه عروض تجارة إلى كونه نقود أو العكس لا يقطع الحول. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا محل اتفاق، اللي هو أن انقلاب المال من كون عروض تجارة إلى كون نقود لا يقطع الحول. طيب، وهنا في الأسهم هل الناس بحاجة إلى ذات الأسهم قام مضطرون إليه ولا هذا ما زائد عن حاجته، ما زائد عن حاجته يتاجر فيه، وبالتالي نوجب الزكاة عليه فيه، سواء قلت بأن الزكاة عبادة وأنها شريعت المواساة. المسألة التي تليها: إذا جاءنا فعل منفي ماذا نفعل به؟ مثال ذلك: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هل هذا يعد مجملا أو لا؟ الحنفية يقول إن هو مجمل، لأن قد يراد به الصورة الظاهرة، وقد يراد به الصحة الشرعية، وقد يراد به ترتب آثاره عليه. قالوا: فلما تردد فحينئذ نقول هو مجمل ونتوقف فيه، ونحتاج إلى البحث عن الحكم في دليل آخر، أو نقول نغلب المعنى الشرعي، لأن هذه أحكام شرعية والشارع يخاطب الناس بلغته هو لا بلغة الناس ولا بحسب اللغة. مثلا لما قال لا صيام، هل المراد المعنى اللغوي لا إمساك؟ هذا مو معقول، يجد من يمسك بلا نية، أو أن المراد به لا اعتداد شرعا بصيام إلا إذا كان بنية من الليل. الحنفية قالوا تردد بين المعنيين، فقلنا بأنه مجمل ونبحث عن مرجح خارجي. جمهور يقولون: لا، هذا اللفظ لفظ شرعي، وألفاظ الشارع تحمل على مصطلحه هو، فإذا نفى فمعناه أنه ينفي الصحة الشرعية، ينفي الصحة الشرعية. قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام أي من الليل، يجب العمل بمقتضاه ولا يعد من المجملات عندنا. ليش؟ لأن له معنى ظاهر فيحمل على المعنى الظاهر، ولا نقول بأنه مجمل، لأن المجمل هو الذي يتناول مسميات يمكن أن يكون كل واحد منها مرادا للمتكلم وحده. من أمثلته: وآتوا حقه يوم حصاده، يمكن العشر، يمكن نصف العشر، يمكن ربع العشر. ومثل لا صيام، فإن الصيام في اللغة الإمساك، لا يصح أن تفسره بالمعنى اللغوي، فتعين أن يراد به صحة الصوم الشرعي. من المسائل المترتبة مسألة النية التي قبل قليل. الحنفية يقولون يجوز الصوم بنية من النهار، وجمهور يقولون لابد من تبييت النية في صيام رمضان. ليش؟ لأن الحنفية يقولون لا صيام لمن لم يبيت النية، هذا مجمل. ومثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هنا لا صلاة نفي، لا يمكن تحمله على المعنى اللغوي، فتعين حملها على المعنى الشرعي الاصطلاحي. مثل لا نكاح إلا بولي، ومثل لا صلاة لفذ خلف الصف. عندي خطأ في الطباعة، ايش عندكم؟ لا صلاة ايش؟ إلا لفرد، إلا لفرد لا صلاة إلا. غلط هذا، ما حد يقول بهالكلام. لا صلاة إلا لفرد خلف الصف. ها؟ شو الصواب؟ لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن عند تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فإننا نحمل خطاب الشارع على الحقيقة الشرعية لا اللغوية، لأن الشرع جاء لبيان أحكامه ولم يأتي لي تعليل أو تعريف الناس بلغة العرب. الرجل الذي جامع زوجته وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت، تعرفون قصته؟ طيب وما رأته؟ زوجته أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، طيب الزوجة ما ذكر عنها شيء، وش نقول؟ تجب عليه ولا ما تجب؟ بعض أهل العلم قال إيش؟ لا يجب عليها شيء، لأن لا يجوز السكوت في معرض الحاجة للبيان، هنا حاجة. وقال أبو حنيفة لا يدل على انتفاء الوجوب، فإن السكوت لا دلالة له على الأحكام. سم وهي إذا سئل عن مسألة فيها أطراف فبين الحكم المتعلق ببعضهم ولم يبين ما يتعلق بغير من الأحكام، فهل يقال هذا إقراء لمن سكت عنه أو لا يعد إقرارا؟ هذا منشأ المسألة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما سألوا جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يرده إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد بيسأل؟ نعم. شو الإشكال؟ مال ولا مهم مال؟ شوف، في فرق بين أنك تقول هذا واجب عليه الإخراج، واحد تقول مأجور بما أخرجه. قد يخرج المال ولا أجر له فيه لعدم نيته أو لسبب آخر، مثل قضايا القبول. نحن نتكلم عن مقدار الواجب الذي تبرأ به ذمة، كونه يقبل أو لا يقبل هذا إلى الله. نعم. يعني إذن أنت تختار أن السكوت لا يعد إقرارا، هذا أحد القولين في المسألة. خلاف قديم ليس جديدا. نعم تفضل. مسألة أخيرة، الحنفية قال السكوت لا يدل على انتفاء ومع ذلك أوجب الاعتقاد على المرء كمقتضى قولي من التوقف. يقولون الأصل إيجاب الكفارة على المجامع، لم يأتي ناقل عن هذا. هذه الأدلة الدالة على وإيجاب الكفارة على المجامع لم يفرق. أظن أشرت إلى هذا. يمكن أن تصلي كنت. طيب بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.